الراديو 90-90 هواها مصر. تاريخ مسابقة ملكة جمال الكون. الجمال مش حكر على دولة واحدة، والدليل فنزويلا طلعت 6 ملكات للكون في الوقت اللي روسيا ولا مرة عملتها. المسابقة أمريكاني في الأصل والأساس، مقرها الأساسي كان نيويورك واتنقل للوس أنجلوس، والفضل في ده لدونالد ترامب. أيوة يا عم، دونالد ترامب المرشح لرئاسة أمريكا، وده عيب الجمال بقى لما يختلط بالسياسة. ملكات جمال عملنا بالسينما المصرية. شعار السينما دايماً يا دنيا ما بدالك، ما شفتش غير جمالك. والسينما المصرية زي النور، يا ما جذبت كتير من فراشات الجمال. ليلى فوزي، داليدا، زبيدة ثروت، مريم فخر الدين، إنجي عبد الله، هبة السيسي، داليا البحيري ملكة جمال، بألف وش على الشاشة وبألف دور ناجح لجمهور بيعشق التغيير. لارا دبانة. الواسطة ممكن تكون في أي حاجة، في شغلانة، في ترقية، إلا الجمال مش بالواسطة أبداً هتشوف حد حلو، ولا بيها هتخلي حد جميل. لارا توجت بتاج الجمال لأنها كانت تستحق وسط منافسة شريفة عنيفة، ولأنها كمان فعلاً جميلة. رانيا السيد. السياسة باب مفتوح للريح، ومع أننا شعب رافعين شعار الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح، لكن رانيا السيد كان رأيها مختلف تماماً. قدمت برامج سياسية واشتغلت ممثلة، عمرها ما قالت أنا ملكة جمال. خلقت لنفسها حدوتة تستحق أننا نسمعها منها وبكل تفاصيلها. مريم جورج. المنافسة عندها هواية، أو يمكن تكون غواية، غواية أنك تكون في أول صف في نضال علشان إثبات النفس. مريم جورج مش ملكة جمال والسلام، دي ملكة بدرجة محاربة في أي مسابقة موجودة، وعالم مصر معاها دايماً حاضر زي ما بقول لك كده. أمينة شلباي. النجاح صعب، والأصعب منه إنك تحول نفسك لبراند، براند حقيقي الناس تروح لك أنت منين ما أنت تروح، تسأل عليك أنت قبل أي حد، تبقى أنت الأول والأهم. ده اللي نجحت فيه أمينة شلباية، إنها بقت براند وعنوان كبير عن الجمال وأي حاجة ليها علاقة بالموضة. سالي شاهين. صوت معروف ليه جمهوره، لا كان شكلها السبب ولا جمالها هو العنوان، صوت شق طريقه لقلوب الناس وبقى عنوان للبهجة. سالي ملكة جمال سابقة، بس هي حالياً ملكة على الإذاعة. إنجي عبدالله. الفشل عمره ما كان نهاية الطريق، بالعكس ممكن يبقى بداية جديدة ومشوار لنجاح أكبر، وده اللي عملته إنجي عبدالله. خلقت من فشل البدايات سكة نجاح ومكملة فيها. نور السمري. مش عيب أبداً أنك تبقى في المركز التاني، العيب أنك تشوف نفسك دايماً التاني. ادرس، طور أدواتك، عافر، ده اللي عملته نور، من منصب الوصيفة لمذيعة حاجزة مكانها دايماً في الصف الأول وفي المكان اللي هي شايفة نفسها فيه تستحقه. نادين أسامة. الجمال ملوش سن ولا ليه شهادة تخرج، طالبة في ثانوي، طب وإيه المانع؟ لسه في أولى جامعة، مفيش مشاكل، لأن الجمال عمره مش محسوب بالسنين، محسوب بعدد السنان الباينة في الضحكة، محسوب بعدد الأحلام الخضرة جوه القلب، وده سر جمال نادين ببساطة. مسابقة ملكة الجمال بوابة لعالم تاني، سينما ممكن. هال باري، شارون ستون، جورجينا رزق أكبر دليل على كده. ساعات بقى الباب يفتح على السياسة. سارة بيلين المرشحة كنائب لرئيس أمريكا في 2008 مثلا أحسن مثال. وساعات الباب يفتح ويقفل على المسابقة وبس، وتقضي الملكات بقية عمرهم في حضن ذكريات لحظة التتويج ودمنة.